راحت على مكان كانوا في تملي بيسهروا. أول ما شافها بسلام وبان إن مشاعره اتغيروا، وقال كلام ما كانتش عارفة تجمعه. متفاجأة بيه بس المطر قد